بارك الله فيك. بقي معنا سؤالات في المواريث. عند من؟ عندك أحسن. أه؟ طيب، مات الميت وترك بنتا ومعتق، ترك بنته وترك من أعتقه، من الذي مات؟ أه؟ المملوك الذي مات فترك بنته، هذه من نسبه ما في إشكال، وترك الذي أعتقه هو سيده، فكيف الميراث؟ البنت لها النصف، ها؟ للمعتق. ما نقول النصف الثاني رد على البنت، ولا أنتم ما تقولون بالرد وتورث ذوي الأرحام؟ نقول النصف فرضا ونقول النصف الثاني ردا، ولا ما يصلح؟ لا، ما يصلح الرد. لماذا؟ لأن المعتق أي العصبة السببية مقدمة على الرد وعلى ذوي الأرحام، على الصحيح من أقوال العلماء. معنى أن البنت ستأخذ النصف والباقي يأخذ ماذا؟ السيد، عصبة نسبية، عصبة سببية، عصبة سببية. فالمسألة من كم؟ ها؟ من اثنين، واحد واحد. صنت، بارك الله فيه. طيب، السؤال الثاني عند من؟ عندما السؤال الثاني حنيف يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ما بقي إلا يدخل تحت الأخ منهم. أديب، أرفع رأسك أديب، ولا انزل حتى نشوف حنيف. حنيف كاد يدخل تحتك، ما عندك يا حنيف؟ مات الميت وترك بنتا وأخا لأم، وأم وابن أخ شقيق. مات الميت وترك بنتا وأخا لأم، وأما وابن أخ شقيق. نبدأ بالبنت الآن، إيش مشكلة البنت هذه كم لها؟ ها؟ ما في تلقين، نسمع من كان فيه يلقن كذا. الذي سيلقن حليفا سيضعف. ها، البنت النصف، تمام، والأخ لأم. كيف؟ الأخ لأم وبقي الأم وبقي ابن الأخ الشقيق، ها، السلس من الأخ لأم، تمام. أيوة، والأم السدس أيضا، وابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي. كم هو هذا الميراث؟ ملايين ولا إيش هذا؟ أمن يقول أصاب؟ في ماذا أصاب؟ في ماذا أخطأ؟ عند من السؤال؟ في ماذا أصاب؟ في ماذا أخطأ؟ عند من؟ في ماذا أصاب وفي ماذا أخطأ؟ ها؟ من؟ الأم ولا من؟ ماذا؟ ها؟ ارفع صوتك. الثلث له، يعني ظلم هذا حنيف، اعطاه السدس. لا اله الا الله. عندك يا عبد الواحد؟ في ماذا اصاب وفي ماذا اخطا؟ ها؟ ابن الأخ الشقيق ماله؟ ها؟ محجوب بمن؟ ها؟ بمن؟ بالأخ لأم، ابن أخ الشقيق. وبعدين هذا عصبة، إيش له من دخل؟ عندك يا حضرمي؟ ها ما في لا إله إلا الله. أي نذهب هذه الحارات ولا نرجع هنا؟ الرحمن عندك ما في ما درست الفرائض من قبل؟ ها الله المستعان. عندك يا إحسان ولا عبد العزيز؟ شوف يعني قد هو ينظر يعني يريد يحل المسألة هذه. مالك يا إحسان ايش في؟ عندك ها ارفع صوتك ايش قلت؟ ها البنت النصف خلاص البنت قد اعطوها النصف قد مشت لها اخذتها وقد سافرت الهند ما ادري اندونيسيا بعدها الاخ اليوم ها سدس ايوه والام السدس ولا ابن الاخ الشقيق ها لا تنظر له انتبه عندك يا لقمان عندك ها الأخ لأم ما في له أرجل ها محجوب بمن؟ بالبنت في خلاف ولا إجماع؟ بالإجماع يا أخوان الأخ لأم محجوب بالبنت بالفرع الوارث مطلقا بالإجماع محجوب. طيب بقي إيش؟ السدس الأم بسبب فرع الوارث البنت والابن الأخ الشقيق عصبة يأخذ الباقي. المسألة من كم؟ من ستة. كم للبنت؟ ثلاثة وللأم واحد. كم يبقى لهذا الأخ ابن الأخ؟ اثنان. أحسنت جزاك الله خير. طيب عندنا مات الميت فترك شقيق وعم ومعتق شقيق وعم ومعتق عندك يا فخري مات الميت وترك شقيق وعم ومعتق من الذي مات أولا؟ من هو هذا الذي مات؟ لما نقول ترك شقيق وعم ومعتق الذي مات من هو؟ تعرفه ولا ما تعرف الذي مات؟ ما حضرت العزاء؟ لما يقولون شقيق وعم ومعتق من الذي مات؟ ها؟ من؟ الأخ. من الأخ هذا؟ أخو الأخ الشقيق. تأكد. نعم هو الأخ لكن من هو الأخ هذا؟ وصف هذا الأخ. الآن الذي مات هذا حر ولا عبد ولا إيش هو هذا الذي مات؟ هو أخ لا شك لأنه ترك شقيقا وعما وترك معتق ها؟ المعتق المملوك الذي مات مملوك من المماليك فترك أخا شقيقا وعما والسيد وهو الذي أعتقه. فكيف التقسيم الآن؟ الشقيق ماذا له؟ ها كل المال يأخذه العم والسيد ما لهم شيء. السبب يعني العم محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقرب جهة منه ولا المعتق لأنه يرث ماذا؟ بالسبب وهذا يرث بالنسب والنسب أقوى من السبب. والمسألة من كم؟ ما في يأخذ الكيس ويمشي يأخذ الأموال ويمشي له. طيب إذا مات الميت وترك ابنا كافرا وأخا مسلما لمن الميراث عندك؟ لا اللي ورك مات الميت وترك أخ كافر، أي ترك ابن كافر وأخ مسلم، الميراث لمن؟ ها؟ مات الميت وترك ابنا كافرا وأخا مسلما، لمن الميراث؟ الأخ المسلم والكافر الابن الكافر. طيب هذا ما سألت عن الذي مات، قد يكون مسلما أو كافرا، قلنا مات شخص، فصل في هذا الأخ اللي مات، تقول إن كان مسلما فالابن ماله والأخ له، وإن كان كافرا فالابن يأخذ والأخ لا يأخذ. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب عندنا السؤال، عندك السؤال؟ أنا ما أشوف بعض الأشياء. طيب مات الميت وترك ابن وأب وشقيق وعم ومعتقة، مات الميت وترك ابن وأب وشقيق وعم ومعتقة، من الذي مات؟ مات أب ولا ابن ولا أخ؟ ها؟ يصلح أن يكون الذي مات أب، ويصلح أن يكون الذي مات ابن، ويصلح أن يكون الذي مات أخ، لأنه ماذا ترك؟ ابن وأب وشقيق وعم. ها؟ إيش عصبة؟ الآن مات الميت وترك ابنا وأبا وشقيق وعم ومعتق أو معتقة، كيف بنقسم؟ الأب السدس لوجود الفرع الوارث، الابن والشقيق، الشقيق والعم والمعتقة، بقي أربعة معنا. عندك مصاب من محجوب الآن، الأب كم له بسبب الفرع الوارد، والشقيق كم له؟ ما في له، ليش؟ محجوب بمن؟ بالأب أو بالابن؟ بالأب والابن بالإجماع، بالأب والابن بالإجماع محجوب حج بحرمان. والعم ما له، لأنه أقل درجة من الأخ الشقيق، محجوب بالأب والابن أيضا. والمعتقة ها؟ إذن من سيأخذ الميراث هذا؟ ها؟ من؟ الأب والابن، هذا سيأخذ ماذا؟ يعني السدس وخمسة أسداس سيأخذها ماذا؟ الابن. فالمسألة من ستة، واحد بخمسة. مسألة الأخيرة عند من؟ لا إله إلا الله، أريد واحد الذي قبلك. أيوة، أم وبنت وبنت ابن، أم وبنت وبنت ابن، الأم السدس، أحسنت، وجود الفرع الوارث. من الذي مات الآن؟ من الذي مات؟ قلنا أم وبنت وبنت ابن، هل هو ابن أو أب؟ ها؟ شوف، أم وبنت وبنت ابن، من هو الميت؟ ها؟ الأب. الأب باعتبار من؟ باعتبار البنت. والأم أيش يعتبر هذا؟ ترك أب أم، كيف هذا يعني؟ ها؟ يعني أم باعتبار الابن، باعتبار أن هذا ابن، وباعتبار البنت بأن هذا ماذا؟ أب، صح ولا لا؟ ها، أم وبنت وبنت ابن، النصف، وبنت الابن تكملة الثلثين. والمسألة من كم؟ فيها السدس، فيها سدسان، وفيها نصف، من ستة، فتأخذ البنت ثلاثة وبنت الابن واحد، أربعة، ويبقى عندنا الأم ستأخذ السدس. كم الآن؟ 3 4 5 كم سيبقى؟ كيف نفعل به؟ شوف الأم مسكينة هذه سدس، ولا كيف نفعل بهذا؟ إيش يقولون لهذه المسألة؟ الرد، والرد معمول به. الشافعية ما يرونه، والراجح أنه يعمل به. فيما يتعلق بالزوجين ما في رد، ما يتعلق باقي الورثة في رد، وهذا سيأتينا باب الرد. فتكون المسألة من 5، يعني الآن إعطاء الأم 1 من 5 أكثر ماذا؟ أكثر من السدس. هذا الرد الآن، هذا هو الرد. فالمسألة انتقلت من 5 إلى 6، فأصبحت الأم تأخذ الخمس، والخمس أكثر من السدس، فهذا يسمى رد، هذا يسمى رد. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: بعض العلماء يقول أن لبس الإزار أو القميص من فوق الكعب إلى الساق كله سنة، وليس سنة مخصوصة بنصف الساق فقط، هل هذا صحيح؟ كيف يقول؟ بعض العلماء يقول أن لبس الإزار أو القميص من فوق الكعب إلى نصف الساق كله سنة، وليس السنة مخصوصة بنصف الساق فقط، كيف هذا؟ قد جاء في الحديث إزرة المسلم إلى نصف الساق، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في الإزار خاصة، وهكذا يلحق به القميص. ما فوق الكعب جائز، إلى الكعب جائز، ما تحت الكعب حرام، هذا هو الصحيح. يعني كيف ما يقول سنة؟ قد جاء به الحديث أنها سنة من السنن، إزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذا هو الصحيح. طيب، لا أنا بارك الله فيك.